السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما صار عمره 40 سنة. بعثه بماذا؟ وما هو أهم شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي أعظم قضية اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إليها في مكة المكرمة؟ قال الناظم: يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة المكرمة يعلم الناس التوحيد 13 سنة، يدعو إلى التوحيد جوف مكة، يعني في مدينة مكة أخذ يدعو الناس إلى التوحيد 13 سنين تمت، 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد، ويدعوهم إلى أشياء أخرى غير التوحيد من مكارم الأخلاق وبعض العبادات التي جاء الأمر بها في مكة. وهذا يدلنا على أن التوحيد أمر في غاية الأهمية، والله عز وجل أرسل الرسل ليأمر الناس بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.